يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناقل السعدي عليه رحمة الله تعالى، الحديث 26، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطيه خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل فيها الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحل فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. هذا الحديث في جابر في الخصائص النبوية، وخصائص عليه الصلاة والسلام منها ما هو خاص به لشخصه، ومنها ما يتناول الأمة دون سائر الأمم. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ألفت فيها المؤلفات الخصائص النبوية، منها هذه الخمس: أعطيت خمسا، يعني من الخصال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، بعض الروايات شهرين، ولا شك أن الشهر ذهابا وإيابا يكون شهرين. نصرت بالرعب، يقذف الله جل وعلا في قلوب أعدائه الرعب من هذه المسافة البعيدة الطويلة. فهل هذا خاص بشخصه عليه الصلاة والسلام كما أعطي الشفاعة، أو هو له ولأمته دون سائر الأمم كما في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ بمعنى أنه مهما كانت الأمة من الالتزام والاستقامة، وكان قائدها أقرب إلى تحقيق الأوامر والنواهي من غيره، وأقرب إلى تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ينصر بالرعب تبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ ويكون نصره بالرعب بقدر ما عنده من استقامة، نعم، بحيث لو كان مفرطا ينصر بالرعب مسيرة نصف شهر، مسيرة عشرة أيام، مسيرة يوم مثلا. أو نقول إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله: وأعطيت الشفاعة. لا شك أن الرعب موجود في كل من اقتدى به عليه الصلاة والسلام، والهيبة التي يقذفها الله جل وعلا في قلوب العباد، نعم، وإن كان هذا الشخص في ظاهره صاحب خلق، صاحب ابتسام، أو صاحب لين جانب، لكن بقدر ما عنده من الاستقامة يجعل الله في قلوب غيره من الرهبة له والهيبة ما يجعل، وكل له نصيبه بقدر اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مشاهد، تجد الشخص من أهل العلم وإن كان من أسهل الناس ومن أطيبهم خلق وأكثرهم بشاشة، تجد أحيانا تريد تسأل خمسة أسئلة تضيع أربعة، شو يسوي لك؟ ما مسوي شيء، لكن هذا رعب، هذه هيبة، وهذا حاصل. تأتي إلى الشخص من خير الناس، من العباد الزهاد، تسأل الله إيش السبب، بيد سيف ولا بيد قابل في النبأ. لا شك أن مثل هذه هيبة يضعها الله جل وعلا، وضعها للنبي عليه الصلاة والسلام، ووضعها في أتباعه، وكل بحسبه. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلق وألينهم جانب، عرف بالرفق واللين والحكمة، والله المستعان. نصرت بالرعب مسيرة الشهر. وعلى هذا لو كان في الأمة ما يؤهلها لمثل هذا الرعب ما وصلت إلى هذا الحد. وجاء في حديث في آخر الزمان نعم يوشك أن تذاع عليكم الأمم كما تذاع الأكلة على قصعتها. أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، من كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السر، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. هذا دليل على أننا لما انصرفنا نزعت المهابة، لو استقامنا وجدت المهابة، وهذه المهابة هي الرعب. ما تسلط علينا الأعداء إلا بعد أن وقعنا في المخالفات، لكن لو استقمنا حسب العدو حسابات. والله المستعان، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، يعني في أي مكان، في أي مكان، لأنها مسجد، وإذا لم يجد الماء يتيمم طهور. وجاء في بعض الألفاظ في مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا. اللفظ الذي معنا استدل به من يقول أنه يتيمم على كل ما على وجه الأرض، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، كلها مسجد طهور، سيمم على أي شيء على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض نصعي تيمم به أيا كان. اللفظ الآخر جعلت تربتها لنا طهورا استدل به من يقول أنه لا يصح التيمم، لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، بدليل تربته. جعلت لي الأرض كلها مسجدا، فأيما رجل من مدى أدركته الصلاة فليصل، هذا عام مخصوص، جاء ما يخصصه، مثلا الصلاة في المقبرة تصح ولا ما تصح؟ نعم، عموم الحديث تناول المقبرة، نعم، لكن جاء ما يدل على تخصيص بعض البقاع، ما يدل على تخصيص بعض البقاع. طيب، هنا مسألة ويتبناها ابن عبد البر بقوة، وهي أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص، لأن الخصائص تشريف لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، خصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص الذي هو تقليل أفراد العام، تقليل لهذا التشريف. إذن حديث الخصائص لا تقبل التخصيص، فعند ابن عبد البر يجوز تصلي في المقبرة لأنك خصصت حديث الخصائص وأقللت هذا التشريف، إذن تصلي في المقبرة لأن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ نعم، كيف مصادم لنص، لكن خلونا نتنزل على رأيه، نقول هذا تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المحافظة على حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بد منها، لكن إذا تعارض حقوقه عليه الصلاة والسلام مع حقوق الله جل وعلا والمنع من الصلاة في مثل هذا المكان صيانة لحق الله جل وعلا، نعم، صيانة لحق الله جل وعلا، ولا شك أن المحافظة على حق الله جل وعلا أولى من المحافظة على حقه عليه الصلاة والسلام من التعارض، لا سيما وأن الحق الإلهي يدعمه النص الخاص. إذن خصص، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، والرواية الأخرى وتربتها. طيب، وش اللي بين التراب والأرض؟ بينهما عموم وخصوص ولا اطلاق وتقييد؟ يعني من قال انه لا يتيمم الا بالتراب؟ هل نقول انه قال الخاص مقدم على العام، او قال المقيد المطلق يقيد بالمقيد؟ نعم، مطلق مقيد ولا عام خاص؟ وش الفرق بينهما؟ من اي البابين؟ نعم، عام خاص ولا مطلق مقيد؟ وش الفرق بين التقييد والتخصيص؟ نعم، التقييد في الاوصاف والتخصيص في الافراد. اذن هل الارض ذات افراد او ذات اوصاف؟ لان الحكم يختلف اختلاف جذري اذا قلنا تقييد واذا قلنا تخصيص. نعم، شو يقول؟ ذات افراد، اذن عموم وخصوص، او ذات اوصاف، لان الحكم يختلف تبعا لهذا. الذين قالوا لا يصح التيمم الا بالتراب جعلوا ذلك من باب التقييد، والذين قالوا يصح التيمم بجميع ما على وجه الارض فاما ان يحكموا على الزياده بانها شاذه تربتها، او يقولوا من باب العموم والخصوص والتنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، انما التخصيص اذا اختلف حكم العام عن الخاص. انتهينا ولا ما انتهينا؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، النص الاخر في الصحيح في مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا. هل نقول ان التراب فرد من افراد الارض او وصف من اوصافها؟ يعني اذا قلنا فتحرير رقبه، اذا قيل اعتق رقبه، ثم قيل اعتق زيدا، او قيل اعتق مؤمنا، زيد فرد من افراد العام والمؤمن وصف من اوصافه، فرق بين هذا وهذا. إذا قلنا أعتق رقبة ثم قلنا أعتق زيدا، نقول زيد فرد من أفراد الرقبة، وعلى هذا لو أعتقنا رقبة غير زيد لكن ينبغي أن يكون زيد أولى من غيره، لأن التنصيص على بعض الأفراد للحكم الموافق لا يقتضي التخصيص، بخلاف ما لو قال أعتق رقبة ولا تعتق زيدا، قلنا لا، ما يمكن أن أعتق زيد لأن خاص مقدم على العام لأن الحكم مخالف، لكن لما يقول أعتق رقبة وأعتق مؤمنة نحمل المطلق على المقيد. فرق بين هذا وهذا، هذا فرد من أفراد العام وهذا وصف من أوصافه. وعلى كل حال يعني تحرير الموضوع بدقة لا تجده عند أحد، لأنه يعني مشكل يلوكون في مثل هذا، يقول أطلق في وصف الأرض ثم خصص، شو معنى أطلق ثم خصص؟ هذا موجود في بعض الشروح. نعم، ولذلك تبقى المسألة إما أن نقول إن كانت من باب العموم والخصوص فالتنصيص على التراب يقضي أنه أولى من غيره العناية بشأنه والاهتمام به، لكن التيمم بغيره نعم مجهي، لا سيما وأنه يتصور أنه لا يوجد تراب، نجد رمل، نجد صخر، نجد شيء. نعم، فإلزام الناس بالتراب مشقة، والتيمم إنما عدل عن الوضوء إلى التيمم دفعا للمشقة، وهذا هو اللائق أن نقول أنه من باب العموم والخصوص التنصيص على التراب لكونه أولى، ولا يعني هذا أنه لا يتيمم بغير التراب، لأن العدول عن الوضوء إلى التيمم إنما هو رفع المشقة. طيب إذا بغيت أنت المكان ما فيه تراب، أما جبال ولا رمال ولا شيء، تبي تركب السيارة تدور تراب، يا أخي اركب السيارة دور ما أفضل لك، ما ارتفعت المشقة. نعم، ما ارتفعت المشقة حينئذ، وعلى هذا إذا قلنا من باب العموم والخصوص يكون التراب أولى من غيره، بحيث لو كان عندك ملك تراب وبيمين بيسارك حجارة ولا رمل تيمم من التراب أفضل، لأن التنصيف عليه يقتضي الاهتمام بشأنها. وإذا قلنا مطلق ومقيد كما يقول الشافعية والحنابلة وقعنا في الشرك، فلا تتيمم إلا بتراب. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، غنائم أحلت للنبي ولم تحل لأحد قبله، تترك، إن كانت مقبولة جاءت نار فإيش أحرقت، وإن كانت غير مقبولة تركت وفسدت. المقصود أنها لم تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أفضل المكاسب على الإطلاق، لأن العلماء يختلفون في أفضل المكاسب، منهم من يقول الصناعة لأنها مهنة بعض الأنبياء، ومنهم من يقول الزراعة وجاء في فضل الزراعة نصوص، ومنهم من يقول الرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وما من نبي إلا رعى الغنم. لكن يبقى أن الغنائم هي أطيب وأفضل المكاسب على الإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهي أطيب المكاسب. وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد، وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى التي تخلص الناس من شدائد الموقف، ويعتذر عنها الأنبياء، يعتذر عنها أولي العزم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، الأنبياء كلهم دعواتهم خاصة، ولذا يسوغ للشخص أن يتعبد على ديانة موسى مع وجود عيسى، لأن عيسى بعث إلى قومه. يسوغ للخضر أن يتعبد ويخرج عن شريعة موسى، لأن موسى ليست رسالة عامة. لكن هل يسوغ لأحد من الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بغير ما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى فتناقض من النواقض كافر. طيب الذين يتعبدون على ملة موسى أو على ملة عيسى، أو الكفار ولا كفار؟ ويقرر أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر إجماعا، لا يمكن أن يعبد الله بغير شريعة محمد. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هو بعث إلى الناس عامة، وما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، نعم، إلا إيش؟ حديث صحيح، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي إيش؟ فلم يؤمن بي إلا دخل النار بلا شك. يبقى مسألة، وهي هل مثل هؤلاء من اليهود والنصارى هم كفار؟ بلا شك. يبقى هل نقول لهم مشركون أو نقول إنهم كفار وإن كان فيهم شرك؟ نعم، شو الفرق بين القولين؟ الآن ما جاء التخفيف في ذبائحهم، وجاء التخفيف في جواز نكاح نسائهم. نعم، جاء التخفيف فيهم، إذن ليسوا مثل الكفار من كل وجه. لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لا شك أن الشرك وقع فيهم، الشرك وقع فيهم، نعم، الشرك وقع في اليهود والنصارى، لكن هل هم مشركون؟ فنحتاج إلى مخصص في تحريم نكاح المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، نحتاج إلى مخصص فنبحث عن مثل قوله جل وعلا والمحصنات ونساءنا. المقصود إن إذا قلنا إنهم مشركون لا بد أن نبحث عن مخصص، لا شك أن فيهم شرك وهم كفار صلى الله عليه وسلم والعافية، لكن الذي يقرره جمع من أهل العلم أنهم وإن كانوا كفارا لا يوصفون بأنهم مشركون، وإنما هم كفار فيهم شرك. يعني فرق بين أن يقال فلان مشرك وبين أن يقال فيه شرك، وفرق بين أن يقال منافق وبين أن يقال فيه نفاق، وبين أن يقال جاهلي وبين أن يقال أبو ذر فيه جاهلية، يعني فرق بين هذه الأمور. فبعض أهل العلم لاحظ هذا وفرق بينهم وبين غيرهم، وعلى كل حال هم كفار، هم كفار، والله المستعان. نعم. أحسن الله عنكم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولغيره من الصحابة، أوصى بها أبا ذر وأبا الدرداء كأبي هريرة. ووصيته عليه الصلاة والسلام لواحد من أمته هي للجميع، لأن ما يطلب من أبي هريرة يطلب من غيره، وحكمه على الواحد حكمه على الجميع إلا ما دل الدليل على اختصاص، وهنا لا دليل. أوصاني، قل أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، وجاء ما يدل على أنه لم يتخذ خليلا عليه الصلاة والسلام. كونه يتخذ خليل لا يعني أنه اتخذ خليلا. أوصاني خليلي، والخل كمال المحبة وغايتها، وينبغي أن يكون كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام غاية المحبة أكثر من حبه لنفسه. والمراد بالمحبة المحبة التي بها يؤثر أمره ونهيه وشرعه على هوى نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ثلاث خصال، ثلاث خلال، صيام ثلاث أيام من كل شهر. وهذا يعدل صيام السنة، يعدل صيام السنة، لأن كل يوم بعشرة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ثلاث أيام عن ثلاثين يوم. فإذا صام الإنسان ثلاث أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، فكأنما صام الدهر. صيام ثلاثة أيام ممدوح ولا مذموم؟ نعم، مذموم، ممدوح. صيام الدهر ممدوح ولا مذموم؟ نعم، مذموم. كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ نعم، كيف؟ في الأجر. نعم، يعني التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه، قد يكون المشبه به له أكثر من وجه للشبه فيشابهه من وجه دون وجه. يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر هل هي من كل وجه؟ لا، تشبيه رؤية برؤية للمرء بمرأة. نعم، تشبيه الوحي وهو محمود بصلصلة الجرس المذموم من الوجه المحمود للوجه المذموم. وقل مثل هذا في تشبيه تقديم اليدين على الركبتين في بروك البعير. والمسألة تطول، يعني لو أخذنا أفراده وفصلنا نعم ما انتهت. لكن هنا شبه صيام ثلاثة أيام بصيام الدهر في الأجر والثواب، لا على ما يترتب على صيام الدهر من الذم الوارد في النص. صيام ثلاثة أيام جاء تقييدها بأنها الأيام البيض، الثالث عشر، الرابع عشر، والخامس عشر، جاء في حديث مقبول لا بأس به، يمكن أن يعتمد عليه. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن لو صام الإنسان الاثنين ما يتيسر لصيام البيض مثلا أيام متوالية، وصام الاثنين أو الخميس مثلا لأنه إجازته، صام ثلاثة خميسات ولا ثلاث اثنينات كفى، حصل له الأجر الموعود إن شاء الله تعالى. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، ركعتي الضحى أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد من الصحابة، وجاء في حديث يصبح على سلامة كل واحد منكم صدقة، والإنسان فيه من السلامة 360 مفاصل، عليه أن يتصدق ب360 صدقة، ويكفي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فإذا صلى الإنسان هاتين الركعتين نفذ هذه الوصية وتصدق عن جسده وبدنه ومفاصله وبرئ من عهدة هذه المفاصل فركعة الضحى له ما شاء الله عظيم. فمن جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى انتهى الإشكال. وإن لم يثبت عنده حديث من جلس من صلى الصبح في جماعة ثم جلس ينتظر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة تامة، يعني إن لم يثبت عنده هذا فهذا يجلس. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يجلس في مصلى حتى ترتفع الشمس من فعل هذا في الصحيح ما لأحد كلام. فإذا صلى ركعتين امتثالا لهذه الوصية فين نقول لأحد ابتدع؟ نعم. وإن كان ممن يقبل مثل ذلك الخبر وقد صحح عند بعضهم وحسنه بعضهم والمسألة قابلة يعني في مثل هذا الباب تتسامح أهل العلم في قبول مثل هذا وعامل به يرجى له ثوابه. أما ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين شرح حال المقربين وذكر برنامجهم اليومي وشرح حال أصحاب اليمين وهم دونهم في المنزلة، هؤلاء لهم برنامج وهؤلاء لهم برنامج، وشرح حال المقربين كأنه يحكي واقعه يصور حياته رحمه الله. ومع ذلك يقسم رحمه الله تعالى أنه ما شم لهم رائحة، ومعروف بالعبادة معروف بالانقطاع ومؤلفاته تفوح شيء من هذا، يقسم أنه ما شم لهم رائحة. لما شرح حال المقربين بالنسبة لأصحاب اليمين قال يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس ثم يصلون ركعتين ويخرجون. لما شرح حال المقربين وهم أعظم شأنا وأنهم يتقدمون ويصلون وراء الإمام ويتدبرون في قراءة الإمام وصلاة الصبح مشهودة وقرآن الفجر مشهود، يجلسون إلى أن تنتشر الشمس، فإن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا قاموا بدون صلاة. لماذا فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ نعم، أصحاب اليمين انتهى بيروحوا لأعمالهم لدنياهم فيصلون هاتين ركعتين، يعني المقربين من يبون بيروحوا لأعمال عبادات أخرى منها الصلاة النوافل، يعني ما هو بانتهى. وركعتي الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وأقلها ركعتان عند أهل العلم وأكثرها ثمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح ثمان ركعات، منهم من يقول هذه صلاة الفتح ومنهم، وجاء كلام كثير جدا في ركعتي الضحى وجاء بعض الصحابة أنه ما كان يداوم عليها. المقصود أن مثل هذا الحديث يقرر المشروعية وأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يفرط فيها وأن أوتر قبل أنها الوتر حق وجاء الأمر به وهو من آكد العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه سفرا ولا حضرا، وأقله ركعة لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنه أوتر بركعة، وأكثره 11 أو 13 كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يقتضي إطلاق العدد ولو 100 ركعة، لأنه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد صلي واحد توتر لك ما قد صلي. المقصود أن ليس هناك عدد محدد لا يزاد عليه ولا ينقص، لأن عائشة تقول ما زاد عليه الصلاة والسلام من 11 وثبت بالفعل أنه زاد، يعني هذا على حد علمها. وإطلاق الخبر مع قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود يدل على أنه لا أحد. لكن من تقيد بغالب أحوال عليه الصلاة والسلام هو 11 كما وكيفا لا شك أنه أفضل، كما وكيفا ما يقول 11 صليهم 10 دقائق يقول خلاص هذا قيام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يا أخي، قرأ في الركعة الأولى البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ما تسوي أنت؟ تقول لي خلاص أنا اقتديت بينتهي. نعم، إذا اقتديت بالكم تنظر إلى الكيف، وإلا جاء في النصوص ما يدل على أن على المسلم أن يكثر من التعبد. أعني على نفسك بكثرة السجود والإكثار من التعبد ما لم يكن عائقا عما هو أهم منه مشروع، يبقى أن هناك موازنة بين الفضائل. وأثر عن سلف هذه الأمة الركعات في اليوم والليلة بالمئات، وإن كان بعضهم يذكر أعداد قد لا يستوعبها الوقت، لما قال صاحب منهاج الكرامة الرافض بن المطهر الحلي أن علي بن أبي طالب يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، قال شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب 1000 ركعة، لكن أثر عن الإمام عدا أن يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. إذا قلت 300 ركعة والركعة المجزية يعني أقل قدر المجزية تؤدى بدقيقة، يحتاج إلى 6 ساعات، إذا قلنا دقيقتين بيطمئن قليلا وبيطمئن 12 ساعة، والله المستعان. والإنسان إذا عرض هذه الأمور وهذه الأحوال على حاله وفعله وطريقة يعني يكاد يجزم بأنها مجزية يعني أقل قدر المجزية تؤدى بدقيقة، يحتاج إلى 6 ساعات، إذا قلنا دقيقتين بيطمئن قليلا وبيطمئن 12 ساعة، والله المستعان. والإنسان إذا عرض هذه الأمور وهذه الأحوال على حاله وفعله وطريقة يعني يكاد يجزم بأن هذا مستحيل، لكن هناك أمور مجربة ظنت مستحيلة صارت من أيسر الأمور. كنا إلى عهد قريب نظن أن حفظ 10,000 حديث مستحيل، ما يمكن حفظها، ولا يوجد من الشباب من يحفظ 10,000، فكنا نظن أن ما في أحد يمكن يجلس ويقرأ القرآن بجلسة، مستحيل. وجلس من طلوع الشمس إلى أذان الظهر قتل بشرح، وكنا نقول وين اللي يقرأ، خلاص انتهى، ما عدنا جلد ولا نصبر، وجد من يقرأ 12 ساعة في الكتب. مسألة تحتاج إلى تعرف على الله في أوقات الرخاء، وتقدم لنفسك ويعينك ربك، والنفس تحتمل وتنقاد إذا روضت على مراد الله جل وعلا. وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا بالنسبة لمن خشي أن لا يقوم من آخر الليل، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام لأنه يخشى أن تغلبه عيناه فيفوته الوتر، وعمر رضي الله عنه يوتر من آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يوتر آخر، وصلاة آخر الليل أفضل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والصلاة في الثلث الأخير في وقت النزول الإلهي لا شك أنها أفضل. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سددوا.